طبع بدوية ما تغيرت مع الوقت. فصيحة المنطق بلهجة بداوة، أنام من صوت الهداوة، وإذا قفت أرجع أنام إن سولفت بالهداوة. سلامتكم بوح عبدالله.